اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. ما زلنا ننادي وننشد رؤساء الدول العربية والإسلامية جميعا أن يقاتلوا إسرائيل. نناشد وننادي ونطالب وندعو ونترجى رؤساء الدول العربية جميعا أن يحاربوا إسرائيل. لا نقول لهم غير ذلك ولا نملك إلا أن نناشدهم بذلك كل الدول العربية. بل إنني دعوني إخوتي دعوني وفي بداية الحلقة وأسأل الله عز وجل أن ينزل على نفسي وقلبي برد الهدوء والسكينة لكي لا أنفعل، وأسأل الله جل جلاله أن يسدد لساني فلا أقول إلا ما أعتقده تحديدا. أقول لحسن أفندي نصر الذي يطالب ويدعو للخروج وغيره، أقول له وانت مش عندك صواريخ تضرب قلب إسرائيل؟ طب ما ضربتش ليه ولا صاروخ لحد دلوقتي؟ أنا أدعوك أن تضرب قلب إسرائيل. أدعو يلا ما تضرب إيه اللي حيشك. إذا كنا احنا كشعب وكأمة لا نملك إلا أن نقول لحسني مبارك وغيره اضرب إسرائيل، لا نملك إلا أن نقول اضرب. أما أنت فالضرب في يدك، ما ضربتش ليه لحد دلوقتي يا باشا؟ ليه دلوقتي وانت بتقول اعملوا وسووا وخرجوا؟ ليه انت ما خرجتش انت وجيشك وبينكم وبين إسرائيل حدود؟ ما تدخل يا عم، مش انت على الجنوب لبنان؟ ما تدخل اسرائيل وتنجي او تدافع عن اخواننا في غزة بجيشك. محتاج مين يقولك او تستاذن مين عشان تحرك جيشك؟ مش هو ده الكلام اللي يتقال يا ناس، يا مسلمين يا معجبين بيه، يا مبهورين يا مفتونين بيه، يا شباب يا طيبين يا غلابة يا مساكين يا اللي مش فاهمين، ايه اللي منعه ده؟ طيب وانتم معجبين انه بيتكلم من تحت الارض، الالاف اللي قدامه ما بيخرجش في وسطهم، بيظهر لهم على شاشة، وانتم بقى فرحانين بالكلام. يا شباب المسلمين انتم محتاجين حد يضحك عليكم؟ محتاجين اللي يرضيكم ويرضي اهواءكم، ولا محتاجين كلمة حق؟ انا بحبكم في الله يا غلابة يا مساكين يا طيبين، عايزين حد يوافق اهواءكم؟ لسه عم الحاج سعيد بيقول لي افتح اتصالات وانت تشوف الناس مولعة. ما انا مولع زي الناس، كل الناس مولعة. وانا مولع، وانا لما اقرا او اسمع او يبلغني قتل المسلمين دي مش احسن؟ مش بيضايق؟ بيقطع في جسمي جروحهم وقتلاهم، مش بيقتلني ان انا مش قادر اعمل حاجة لهم؟ انتوا عايزين اللي يضحك عليكم ويقول لكم نخرج ونعمل ونسوي؟ طب وبعدين ايه رأيكم؟ تعالوا اضحك عليكم، تعالوا نضحك على بعض زي ما انتوا عايزين، تعالوا نضحك على بعض، يلا نخرج، حي على الجهاد، هنخرج. وبعدين مش هتقدر الحكومة، انتوا بتقولوا كده، خليني اقول ورد بردودكم، مش هتقدر الحكومة تقف قدامنا، مش هتقدر. ملايين يقفوا قدامنا ازاي؟ ماشي، ما قدروش وفتحوا لنا المعابر، طلعت انا وانتم 2 3 4 5 مليون وعدينا المعابر ودخلنا غزه. ها هنعمل ايه؟ مش هيطلع لنا 100 500 رئيس كل واحد برأي وكل واحد بمزاج وكل واحد بكلام، صح ولا لا؟ مش هنختلف ونقطع في بعض هناك؟ دعونا من هذا، مش هنختلف، بالعكس هنسلم للشيخ فلان اللي بيقول الدعاء، اللي يقول الدعاء بس يكفي يبقى قاسم. طيب يا عم قول لنا انت بتعمل ايه واحنا نعمل زيك واحنا نمشي وراك. رحنا هناك مش 5 طيارات F-16 تمحوا كلنا، تشيل كل، تفنينا في لحظة، تقول في 60 دقيقة ماشي، في 600,000 مليون داهية. طب وبعدين؟ قول لي انت، نصرنا القضية كده لما 2-3 مليون شاب ماتوا؟ انتصرت غزة وانتصرت القضية؟ لا مش هيقدروا يموتون. يبقى انت بتضحك على نفسك. خلينا واقعيين يا ناس، خلينا نتكلم كلام الدين. والله الكلمتين اللي انا قلتهم دلوقتي في المقدمه دي ما كانوا في بالي، ولا انا عايز اقول الكلام ده. انا جاي بقول متى نصر الله؟ هو ده اللي انا جاي للادي اقوله، متى نصر الله؟ لكن في استفزاز واضح من الشباب، في عايزين ايه من المشايخ؟ انا عارف ان في ناس بتجاريكم على هواكم، بس بقول كده، بقول ان ده لعب، انتوا عايزين اللي يضحك عليكم ويقول لك ايوه لازم اجهاد. طب فين يا عم؟ وريني انت هتعمل ايه، انت ولا غيرك ولا غيرك. حسن افندي نفسه اللي انتوا بتتكلموا عليه ومعجبين بخطبه الحماسيه، عمل ايه؟ عمل ايه لحد دلوقتي؟ انا زعلان من شبابنا قوي وعاتب عليهم، اللي هم بيقولوا بتقولوا لنا الدعاء وصلحوا انفسكم مفيش منه فايده، وهو لا دعا ولا صلح نفسه، قاعد قدام التلفزيون شاف النصره وشاف القتل القتله، وقاعد قدام النت شاف الناس بتقول ايه وقام نام، ضيع صلاه الفجر، ما صلاش ركعتين ودعا فيهم. طب اذا كنت انت لا صلحت نفسك ولا دعيت، عايز الدعاء يجيب اجابه يجيب نتيجه منين وانت ما بتدعيش؟ وبرضه هقول لك اللي هتقولي طب ما انت بتدعي، دعائك عمل ايه؟ دعائي عمل ايه؟ عمل كتير، عمل كتير، عمل ان اللي انت شايفه ده اخف مما كان واردا او مما يمكن ان يحصل. يا ريت تلقط حته الرحمه دي، ان من رحمه ربنا ان اللي حاصل ده اخف مما يمكن ان يحدث. هو ما كانش اللهم عافهم ولا تبتليهم، اللهم عافي اهل غزه، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم انا نسالك ان تاخذ بايديهم الى نصر، اللهم وفقهم وسدد رميتهم، اللهم سدد صواريخهم، اللهم ابطل مفعول كل ما يستعمله اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم ابطش بهم، اللهم اخرب طياراتهم، اللهم افسد مدافعهم، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم. اخوتي رغم كل ده برضو لسه بحبكم، وان اذيتموني بحبكم، لان انا عذركم عذركم عذركم. السؤال متى نصر الله؟ دعوني في هذه اللحظات، وانا مش عايز اطول الليله دي، ادوني 5 دقايق ونقفل بلاش دوشه، دعوني افرغ في هذه الحلقه ما يدور برؤوسكم من افكار وتساؤلات، واحاول ان اجيب عليها على مقتضى الشرع. قال الله قال رسول الله. السؤال الاول، لماذا اهل الاسلام دائما في محنه وابتلاء؟ ليه كده؟ ليه دايما الظروف معانا كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من اول ما بعث يطلع له مشركو قريش يعذبوه ويؤذوه واصحابه، يروح المدينه يطلع له اليهود يخونوه ويغدروا بيه، يموت صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في دهو ابي ونفسي وامي واهلي صلى الله عليه وسلم، يرتد العرب الفرس والروم، وبعدين على مدار تاريخ الاسلام التتار والمغول والصليبيين واليهود، وبعدين تجي لنا مأساة البوسنة والهرسك، قبل ما تنتهي تطلع مأساة كسوفو، قبل ما تخلص نلاقي الشيشان وافغانستان، قبل ما يلتئم الجرح يطلع لنا العراق، وبعدين لبنان، وبعدين غزة. اللهم انصر اهل غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم اعينهم ولا تعين عليهم، اللهم اطعمهم، اللهم احفظهم، اللهم دافع عنهم، اللهم رد عنهم، اللهم انتقم من اليهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم صواعق السماء، اللهم اغسل بهم الأرض. آمين. ليه كده؟ ليه على مدار التاريخ كده الدنيا مش عليلة حوالين المسلمين؟ ويأتيك الجواب من الله، قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يأتيك الرد من قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سنة التدافع. قال سبحانه: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هي سنة التدافع، دفع الله الناس بعضهم ببعض لازم، وهو الدين ده كده. الدين ده كده دين الإسلام. قلت إنها قانون في الإسلام، كلما هوجم هذا الإسلام وعودي كلما علا نجمه وازدهر. زي ما انت شايف الناس كلها النهارده متحمسة للإسلام، متحمسين للإسلام. فليه كل ما يهاجم ويعادى الجهاد باق إلى يوم القيامة؟ فعشان كده هذه السنة، سنة التدافع، سنة الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأنا بتعجب بتعجب بتعجب والله يا دي صالح، إزاي جه في الحديث هنا اللي هو أوله بعثت بالسيف، إيه اللي جاء فيه ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ يمكن قصده صلى الله عليه وسلم إن في معالجتنا لمشاكلنا غالب علينا الفكر الغربي، يمكن كده. أنتوا معايا؟ احتمال كده. أنا قلت المقاطعة إنك تقاطع فكرهم وطريقة تفكيرهم، هي دي المقاطعة الحقيقية. النهاردة اللي بيقول مظاهرات، المظاهرات دي فكر غربي مش فكر إسلامي، مش ديننا بيقول كده. اللي بيقول النهاردة اقعدوا في بيتكم ووقفوا الحياة، الكلام ده في أمريكا ينفع، في أوروبا ينفع، أما عندنا هنا ما ينفعش، ما يجيبش نتيجة، ما يجيبش تأثير. هل اللي يقول يقول، وزي ما بقول كده اللي بيقول الدعاء لوحده يبقى قاسم. طب قول لنا انت بتعمل ايه واحنا نعمل معاك، اطلع واحنا نطلع وراك، يلا وريني يا عم. هو كلامه خلاص يقول لازم تبقى على قد حماسة الناس. على قد حماسة الناس؟ لا، امال انا وظيفتي ايه؟ ابو الناس. ابو الناس دول ابوه. ابنك لما يجي يحط ايده على البوتاجاز مش بتمنعه؟ بتقوله لا يا ابني كده غلط. ابنك لما يجي يعمل حاجة غلط تقوله لا يا ابني انا ابوك خايف عليك، مش بمنعك عشان حاجة. فكذلك الشباب دول انا خايف عليهم، بحبهم، حريص عليهم، عايزه لما يمشي يمشي صح، ولما يوصل يوصل صح. انا كنت بقول بقى ايه، ان ليه الدين ده مهاجم كده طول عمره؟ مهاجم طول عمره لان هي دي طبيعة دين الاسلام. طبيعته انه دين حق يغزو العقول ويغزو القلوب ويأسر الناس، وطبيعة الملوك. قال له كده، قال له إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك. مش جاء معانا في اللقاء الماضي بتوع غسان؟ قالوا له كده إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك. قال له كده ورقة، ما تصلي عليه يا عم، يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ورقة قال له: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. قلت قبل كده لماذا يكرهون الإسلام الغرب؟ دول بيكرهوا الإسلام ليه؟ لأنه الدين بيحرم الربا، واقتصادهم قائم على الربا، لأنه دين بيحرم الفواحش، وحياتهم قائمة على الفواحش شهوات، لأنه دين بيحرم الخمر، مش هيوافق أهوائهم، لأنه دين بيقول إن السلطة لله، الحاكمية لله، هو الذي يقول جل جلاله، وهم عايزين الشعب هو اللي يقول، عايزين الناس هي اللي تقول. وهو دي بقى: ومن تشبه بقوم فهو منهم. جاءت في نهاية الحديث، احنا النهاردة بنفهم حاجات ما كناش فاهمينها والله. جاءت في نهاية حديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. علشان كده، عشان المعالجات الغربية اللي بقت تغلب علينا، على فكرنا وعلى إرادتنا، معالجات غربية يراد منها أن يبث هذا الفكر وأن يعاش، إن الكلمة ليست للناس، ليست للبشر، وإنما لله الواحد القهار، هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل جل جلاله سبحانه وتعالى. وإن لم تطق عقولنا هذه الأحكام، أصل مش لم تطق، لم تقبل، خالفت عقولنا ما تراه في هذه الأحكام، فإن عبودية العقل أن يلتزم، عبودية العقل أن يسمع ويطيع وأن يقبل. طب سؤال كمان، هو السؤال الأولاني كان إيه؟ إن ليه الدين دايما مهاجم ومعادة؟ والجواب كان إيه؟ هذا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الجواب كان إيه؟ ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. الجواب كان إيه؟ الجواب إن الأمة، إن هذا الدين يخالف أهواء الناس، فلا بد أن يعاد. السؤال الثاني: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نجد دوما أن أهل الإسلام وخصوصا أهل السنة مقهورون، مستضعفون، مغلوبون، مظلومون تحت قهر أهل الظلم والعدوان والفجور؟ ليه؟ سؤال: ليه دايما أهل السنة هم المظلومين؟ والجواب: لا، مش دايما، مش دايما. يعني أيام الصحابة كانوا مقهورين ومظلومين؟ بعد أيام الفتوحات؟ لا، كان عز الإسلام قرون، قرون طويلة، أهل الإسلام أعزة، ويرد عليهم ما يرد من الصليبيين ومن التتار ومن المغول ومن غيرهم، وكل ده يعدي ويظل الإسلام في السماء، وده وعد الله. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بس لا، المفروض تكمل الآية، إيه اللي يوقفك الوقف ده؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آه، افهم معايا بقى يا اخويا، اللي عايز الحق، اللي عايز يسمع الكلام اللي ينفعه، كلام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان في الجزء الثاني، مش عارف صفحة كام، يقول ايه؟ قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. افهم بقى، لو انت عايز تفهم، عايز تصوت وتصرخ وتتكلم بس، انت حر، لكن اللي عايز يفهم تعال نفهم. ليه النهارده نحن أذلة مقهورون مستضعفون؟ ليه؟ مش ليه يا رب، ده كلام كفر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ليه احنا. السؤال لينا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. تعال نشوف بقية الكلام يقول إيه، بس احفظ الجملة دي: فللعبد من العلوم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلوم بحسب ما معه من الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طب ربنا بيقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ده في اكتر من الذل اللي احنا عايشينه ده لليهود وغيرهم. فين العزة؟ قال كده: فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان. للمؤمنين، مش للفجار، مش للعصاة، مش للغافلين، للمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ابن القيم يقول ايه؟ اسمع معايا، يقول: فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظ من العلو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أو حظ من العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. عشان كده قبل الكلام ده بصفحتين ثلاثة، لو رجعت لورا في الكتاب صفحتين ثلاثة في إغاثة اللهفان، هتلاقي ابن القيم يقول لك ايه؟ ان حسن ظن العبد بنفسه وسوء ظنه بربه هو الذي يدفعه ان يقول انا مؤمن فلما لا انصر وهم كفار. ده انت بتحسن الظن بنفسك. يقول: وقد فاته من الاعمال الصالحة الظاهرة والباطنة ما يعلم وما لا يعلم، وارتكب من المعاصي الظاهرة والباطنة ما يدري به وما لا يدري به، ثم يطالب ربه ان يعطيه ما وعد به عباده المخلصين، عباده المؤمنين، عباده المتقين، عباده المحسنين. ثم يقول ابن القيم: وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. قال تعالى: إن الله يدافع عن، إن الله يدافع عن مين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول: فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. وكذلك ابن القيم بيقول: وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. يا رب تخرج. أي الله حسبك وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، كافيك وكافيهم. فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله، وانقيادهم له وطاعتهم له، فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. سيدنا النبي في غزوة أحد المؤمنين خلفوه في أمر واحد، افهم وتعجب معايا، تعجب تعجب أن الله يغضب لرسوله وينتصر لرسوله حتى ولو كان هو فيهم. القضية مش قضيتك يا نبي، قضية قضية ربنا. مش معنى ان انت فيهم وخلفوك ينصرهم عشانك، لا، ده لازم يعاقبهم وانت فيهم لانهم خلفوك. لان معصية الرسول مش اذى للرسول، لا، دي مخالفة لله، يغضب لها الله، يأخذ الله حق رسوله. فتعالى النهاردة لما نراجع بقى قضية العزة وقضية العلو وقضية الدفع وقضية الدفاع وقضية الحسب والكفاية، احنا مفرطين قد ايه عشان حصل فينا اللي بيحصل ده؟ هي دي المعالجة يا ناس، هو ده الدين، هو ده الكلام، هو ده العمل. وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه. قال تعالى: والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان، كما قال تعالى: وإن الله لا مع المؤمنين. فإذا نقص الإيمان وضعف كان حظ العبد من ولاية الله ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عمرك سمعت الآية دي؟ اسمعها تاني كده. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال سبحانه وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده كثير من الناس على قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خذ الإشكال ده كمان، قال سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب دلوقتي للكافرين اليهود سبيل على المؤمنين في غزة، في كثير من بقاع الأرض للكافرين على المؤمنين 100 سبيل. الجواب: على قدر نقص الإيمان في هؤلاء المؤمنين يجعل للكافرين عليهم هذا القدر من السبيل، عدد السبيل على عدد نقص الإيمان. واحد سني صالح هيطلع يقول: طب يا عم الشيخ، مش بعض الأنبياء لم ينصروا في الحياة الدنيا بل قتل، مثل يحيى وزكريا وشعياء، قتل قتلهم اليهود، ده كان بنقص إيمانهم؟ بعض الأنبياء أخرجوا زي سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا عيسى، أخرجوا. بعض الأنبياء لم يمكنوا زي سيدنا موسى، يبقى ده بنقص إيمانهم ولا نقص ولايتهم؟ لا، هؤلاء انتصروا حتما. عشان كده محتاجين نفهم ايه هو النصر عند ربنا. قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى النصر نصر ربنا. يبقى هؤلاء وإن قتلوا، يحيى وزكريا عليهما السلام، وإن قتلا إلا أنهم انتصروا، وانتصر الله لهم بأن استأصل شأفة عدوهم من بعدهم، انتصر له. والكلام ده راجع تفسير ابن جرير الطبري في هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أورد هذا الإشكال ورد عليه في تفسير الطبري. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والتحقيق أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لعدوهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها. إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. لذلك قال الله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ها ها، ولن يتركم أعمالكم. أعمالكم، الله حكم عدل. لذلك إذا أردنا أن ندفع عن إخواننا وأن ندفع عن بلادنا، يبقى بأعمالنا، أعمال الإيمان. قل لي: طب قد يكون هناك صالحون وغيرهم، الحل إيه؟ قالت أم المؤمنين قبلك: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يبقى بالميزان، أيهما أكثر؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. هذا هو الضمان. أعمالك، جزئين قرآن جند من جنود الله، ركعتين جند من جنود الله، دعوتين جند من جنود الله، سجدتين جند من جنود الله. زود الجنود، هذا هو الوجه الأول. إذا سألتني ليه المؤمنين دايما بيضربوا، ليه دايما الكافرين هم اللي لهم الغلبة، الجواب: الكلام ده مش صحيح، مش دايما. لما كان المؤمنون في أوج إيمانهم، في أوج إيمانهم، كانت العزة في أوجها أيضا في أوجها. هو كده، وكان العلو في غايته. ولما نقص الإيمان، احنا دايما نقول كده، لما كان المسلمون ملتزمون بدينهم يحكمون شرع ربهم، خلافتهم قائمة ودينهم قائم، حكموا العالم وسادوا العالم، وصلوا لأبواب باريس، على حدود باريس وقفت الفتوحات في فرنسا، كل ده كان تحت راية الإسلام. من يوم ما تخلوا عن الدين وفصلوا الدين عن حياتهم وهم في نزول وسفول إلى الآن، إلى الآن. وإذا ظل الأمر في هذا النزول وانشغلنا فقط بأن احنا عايزين نحارب وخلاص، ولم نستعد إيماننا وعلاقتنا مع الله وأحوالنا مع الله وكفة الأمة جمعاء عن المعاصي وعن الذنوب، إننا نحتاج إلى توبة أمة. يا أمة الإسلام توبي. إذا فضلنا نتكلم وبس، نتفرج وبس، نهاتي ونزعق وبس، يقول لي انت اللي بتزعق. انا بزعق بقول لك توب اعمل، مش بزعق بقول كلام ما وراهش عمل. ده انا بقول اللي وراه العمل، انك الليلة دي تبات ساجد، الليلة دي تصلي بخمس اجزاء في ركعة، وركوعك مثل ذلك وسجودك مثل ذلك، وتدعو الله. هو ده العمل اللي بقول عليه، لكن الكلام التاني اللي هو اللي ما وراهش عمل، اللي بيقول هيص ده ما هو بيهيصش ولا حد هيص. طيب انا اللي بقول العمل اهو، انا اللي بدعو العمل. هذا الضمان انما هو بايمانهم واعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم. يبقى انت وعملك حتة واحدة، تنصر بعملك، تحفظ بعملك، تعز بعملك، تعلى بعملك. ده الوجه الاول. الوجه الثاني في الرد للمؤمنين مستضعفين ومضروبين دايما ومأذيين، الوجه الثاني ان ما يصيب، ده كلام ابن القيم مش انا اللي مألفه، كلام ابن القيم في كتاب إغاثة الله فهم من مصايد الشيطان، ارجع له وبص عليه، شوف بقى الكلام عشان تعرف ان ديننا ده او منهجنا ده منهج قديم، مش فكر محمد حسين ولا غيره، ده منهج، ده دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قول الله وقول رسول الله بفهم هؤلاء السلف، هو ده الدين. ان ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه. إذا قلت لي لا ده في كل العصور كان في أذى، حتى لو مكنوا برضو كانوا بيؤذوا، أقول لك لازم، سنة ربانية من سنة الله في خلقه ألا يسلم أحد من الأذى. قلت لك الكلام ده قبل كده، ان الاذى وصل الى الله، قال الله ان الذين يؤذون الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. الرسول اوذي، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. لا ده اوذي اكتر من كده. انا لسه كنت بكتب في السيرة في الشعب، والرسول صلى الله عليه وسلم محبوس سنتين ثلاثة، وبعد ما خرج ومات عمه ابو طالب ليضع التراب على رأسه ويضرب ويشتم ويؤذى، فداه ابي وامي ونفسي رسول الله، فلو كان احد ينبغي الا يؤذى لكان هذا للنبي محمد. حبيب ربنا كان يحميه والله يعصمك من الناس، نعم، لكن كيف كان يؤذى؟ اذى كثير. فهذا امر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، هذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال حتى للبهائم، لما اقتضته حكمة أحكام الحاكمين. فلو تجرد الخير عن الشر في هذا العالم، ولو تجرد النفع عن الضر في هذا العالم، ولو تجردت اللذة عن الألم في هذا العالم، لكان ذلك عالما غير هذا، ونشأة غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي من أجلها خلق البشر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. طب البلاء يروح فين؟ واستخراج عبودية الألم وعبودية الضر وعبودية الأذى تستخرج إزاي من البشر؟ إذا عشت عشت طول عمرك ممكن سليم معافى عزيز، إذا عشت طول عمرك كده، طب فين عبودية بقى؟ عبودية الصبر، فين عبودية الرضا، فين عبودية التضرع؟ تيجي منين دي؟ لازم. مش ربنا قال كده؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ بس ما تزعلوش مني، أنا منكم زيكم يا ناس. انتوا ليه بتفكروا ان انا مش حاسس باللي انتوا حاسين ولا عايز اللي انتوا عايزين؟ ليه بتتهمني بكده؟ ليه جالك منين الفكر ده؟ لذلك لكن عايز اقول ان احنا احيانا قاعدين نصوت متى نصر الله قبل ما تصيبنا الضراء والبأساء والزلزال. احيانا بنعمل كده. فلذلك لما بتطول القضية وطول المدة بنقول احنا بقالنا كتير، انت اللي مستعجل. الشاهد ابن القيم يقول ايه؟ كانت تفوت الحكمة التي مزج لأهلها بين الخير والشر والألم واللذة والنافع والضار، وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أنت عايز تسأل ربنا أنت حكمتك إيه في ده؟ مش شغلك. انت تشهد ان الله حكيم، تشهد ان الله رحيم، تشهد ان الله قادر، ثم ترضى تفعل ما يأمرك به. قال سبحانه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الوجه الثالث هو كان إيه الموضوع أصلا؟ الموضوع أصلا إحنا ليه دايما مضروبين ومأذيين ومظلومين ومقهورين كأهل السنة يعني؟ والجواب الوجه الأول لا مش دايما. الوجه الثاني أن النصر والدفع والعلو والعزة والكفاية على حسب ما معك من الإيمان، وكلما نقص من الإيمان نقص من هذه المعاني. ثلاثة أنه لا يمكن أن يتمحض الخير في هذه الدار، بل إيذاء المؤمنين والضر الحاصل لهم وإدالة عدوهم عليهم لازم في هذه الدنيا أحيانا لاستخراج عبوديات لا تستخرج إلا بهذا، لاستخراج عبوديات لا تستخرج إلا بهذا، مثل التضرع والبكاء، مثل الصبر والرضا وحسن الظن بالله. دي زي الحر والبرد. أما أن يكون العالم خير كله ده لا يكون إلا في الجنة. عشان كده قلت لك في أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. الوجه الرابع أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم لهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله. منها ما ذكرناه من استخراج عبوديتهم لله وذلهم له وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤاله نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا. وقد رأينا في دول وأمم لما ظلت منصورة قاهرة بطروا وكافروا. وأيضا لو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة أحكام الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة، فإذا غلبوا تضرعوا وأنابوا وخضعوا وانكسروا وتابوا، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس منهم. مش هي كده؟ في ناس بتصير مع الريقة من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة. دايما كده. ولو كانوا مقهورين مغلوبين لم يدخل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. قال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شفت ما؟ إن في متربصين، إذا كانت الغلبة للمؤمنين معاكم وإن كانت الغلبة عليهم ضدهم. ومنها أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء، وأن يرى أحوالهم في حال العافية وحال البلاء. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. الله يريد أن يرى عباده في حال إدالتهم والإدالة عليهم، فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى ذلك الحال لا تحصل إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب وأضدادها. فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. ومنها أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آيات بتتكلم عن اللي حصل النهاردة، عن اللي حاصل النهاردة. عشان كده ربنا قال قبلها: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا. اسمع هذه الآيات نستخرج منها بس شوية فوائد سريعة سريعة جدا. ذكر سبحانه، ده كلام ابن القيم برضو مش كلامي، قال ابن القيم عليه رحمة الله في نفس الكتاب في غزة الأفهام، كل ده في سياق واحد. فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم أولا. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دي البشرى الأول، ثم قال: إن يمسسكم قرح. بشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان، وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله. ولذلك أنا قلت النهاردة، قلت: يا ناس اللي مستهترين بالدعاء، مش ممكن من كثرة دعائنا وتضرعنا وأن نجأر إلى الله أن يرسل الله عليهم الصواعق من السماء، وارد ولا مش وارد؟ أن يخسف الله باليهود الأرض، اللهم اخسف بهم الأرض، وارد ولا مش وارد؟ أن يسلط عليهم عدوا غيرا، ومش ربنا سلط عليهم هتلر؟ أسأل الله عز وجل أن يسلط عليهم من يستأصل شافتهم، أسأل الله أن يسلط عليهم من يذلهم ويخنقهم ويقضي عليهم بأيدينا فنفرح ونسعد، أو بأيدي غيرنا فنرضى ونصبر. يا رب إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال: ثم أخبرهم، ده كلام ابن القيم، ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس فيصيب كل منهم نصيبه منها كالأرزاق وكالآجال. أي أرزاق؟ تلك الأيام نداولها بين الناس، أرزاق ربنا بيقدرها أقدار. اثنين: ثم أخبرهم أنه فعل ذلك، الحكمة بقى، ليعلم المؤمنين منهم. هو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكنه سبحانه أراد أن يعلمها علم ظهور، أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانهم واقعا. ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء. قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، يعني يحب الشهداء. ثم أخبرهم أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله. اللهم تقبل قتل غزة في الشهداء عندك، اللهم اكتبهم في الشهداء عندك، اللهم اكتب هؤلاء الصابرين المحتسبين المرابطين المظلومين، اكتبهم شهداء عندك يا رب، وارفع في الجنة درجاتهم. اللهم وارزقنا شهادة في سبيلك يا رب. الشهادة درجة عالية جدا، والشهادة لا تكتب إلا بالقتل في سبيل الله، فلا بد من أن يقتل المسلمون ليكونوا شهداء. ابن القيم بيقول كده: ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله، فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين، أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم عدوه، وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. اللهم إن اليهود طغوا وبغوا وظلموا وآذوا وعتوا، فاللهم خذهم، اللهم انتقم منهم. آذونا يا رب، ضربونا يا رب، قهرونا يا رب، ظلمونا يا رب، إليك المشتكى وأنت المستعان، فاللهم انصرنا يا رب. فالله يريد تمحيص المؤمنين. قال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. تعالوا نتوب يا ناس، تعالوا نتوب يا مسلمين، أنا برضو مش هسامح اللي بيستهزئ ويتريق لما اقول له تعال توب. تعالوا توب يا ناس، تعالوا نتوب يا مسلمين، تعالوا نتوب، قولوا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات، وعزمنا على اننا لا نعود الى شيء من ذلك ابدا، ونشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين. توبوا يا مسلمين، قولوا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قولوا اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تعالوا نتوب، يمكن ربنا بتوبتنا دي يرفع البلاء. لما تتوب الأمة كلها، أمة الإسلام توبي. ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد، ولا صبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الله أكبر. شفت بقى إن الاثنين المجاهدين والصابرين الاثنين مع بعض. ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر، وأن حكمته تأبى ذلك، فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولا ما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائه. فهذا بعض حكمه سبحانه وتعالى في نصرة عدوهم عليهم وإدالته في بعض الأحيان. يبقى ده الجواب على اللي بيقول ليه دايما احنا مظلومين ومقهورين. تاخدوا كمان سؤال ولا كفاية كده؟ قلبي وجعني الليلة دي. كمان سؤال. إخوتي أنا أحبكم في الله، واللي لسه ما حرمتش مش حر، بحبكم بحبكم. السؤال الثالث، والأسئلة كثيرة بس ناخد السؤال ده وبس. إذن متى نصر الله؟ خلاص عم الشيخ، هو الإسلام ده كده دين مجاهد، دين جهاد. خلاص يا عم الشيخ، لابد زي الحر والبرد والمطر والمرض احيانا يتغلب الكفار. طب امتى بقى هننتصر؟ متى تقر اعين المسلمين بنصر الله؟ متى تشفى صدورهم بالانتقام من الكافرين؟ الجواب أن نحمل بداخلنا اليقين، اليقين أن النصر قادم لا شك فيه. بدون هذه قضية لا تحتمل ذرة شك. سينصر الدين شئنا أم أبينا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنا وجبنا الآيات عشرات الآيات في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. قال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النصر قادم، كون الإسلام سينصر سينصر. اوعى في حياتك تشك لحظة ان احدا من هؤلاء البشر يستطيع ان يستأصل شأفة المسلمين، مستحيل، مش هيحصل. سيظل الاسلام وسيبقى عزيزا ممكنا الى ان تقوم الساعة. ده مش انا اللي بقول كده، ده وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. ولا أحد، سيدنا النبي قال إيه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. النصر قادم لا محالة، والانتقام والبطش بالكفار حاصل في هذه الدنيا يقينا. لازم لازم. ألم يأتك نبأ قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين؟ عذب الله الكافرين فلم يخلف منهم أحدا. كان الأنبياء والمؤمنون يقتلون في هذه الدنيا وهم منصورون، وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوما فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم. ده كلام ابن القيم برضو في نفس الموضع، قال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قل لي طب إمتى؟ ريحني، إمتى هيجي النصر؟ ودايما أقول مش شرط تشوفه بعينيك، ممكن يجي بعديك النصر. هو غلام أصحاب الأخدود لما شاف شيخه قدامه الراهب بيتشق نصين، وشاف صديقه قدام عينيه بيتشق نصين، يحطوا المنشار في وسط دماغه ينشروه كده حتتين حتى سقط شقاه. وبعدين ظل يعمل، طلعوه فوق الجبل وحاولوا يرموه في البحر، وظل حريصا على ان يبلغ الناس كلمة الله، عايز الناس بس يسمعوا كلمة بسم الله رب الغلام. فقال للملك: اعلم انك لست بقاتلي حتى تضع حتى تأخذ سهما من كنانتك، ان تربطني الى جذع شجرة ثم تأخذ سهما من كنانتك فتضعه في كبد قوسك. والعلماء بقى اللي بيشرحوا الحديث ده يقولوا ايه؟ يقولوا طب ما هو اذا اخذ سهم من كنانته لازم يضعه في كبد قوسه، هو الغلام بيقول له كده ليه؟ لا، ده الغلام بيمليه، يعني بقى الملك هذا ذليل بيسمع كلام الغلام. فاهم تعمل ايه؟ فاهم يا؟ تأخذ سهما من كنانتك تضعه في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك قتلتني. سبحان الله، الغلام بيدل الملك ازاي يقتله؟ ليه؟ عشان يسمع الناس كلمة بسم الله رب الغلام. ففعل الملك ومات الغلام، وقال الناس اجمعون آمنا بالله رب الغلام. آمنا بالله رب الغلام. سبحان الله العظيم. الغلام شاف ثمرة عمله، شاف نتيجة جهده، قرت عينه بالنصر، ما حصلش، ده الناس أمنوا بعد ما مات. يبقى هو دي القضية، ما تبقاش صاحب مصلحة. تعال نسمع شوية حكم قد يبطئ النصر. النصر اتأخر قوي، احنا من ساعة اتاتورك ما لغى الخلافة واحنا في النازل لحد دلوقتي. وبعدين لحد امتى؟ متى نصر الله؟ اسمعني بالراحة، النصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله. من تلك الحكم قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها، لم يتم بعد تمامها، لم تحشد بعد كل طاقاتها، لم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المزخور فيها من قوى واستعدادات. فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. قد يبطئ النصر لأن الأمة لو حصل لها النصر اليوم تفقده بسرعة. اثنين، خد معاك 15 نقطة قد يبطئ النصر. قد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا، لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ثلاثة، قد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها دون سند من الله لا تكفل النصر، إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعد ذلك إلى الله. أربعة، قد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله، ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. هذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يأذن الله به، فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. خمسة، قد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته، فقد تكون الأمة تريد القتال لمغنم تحققه، لرياسة، لتسلط، لحكم، قد تختلط الأهداف، عايز يجاهد ليه؟ قد تقاتل الأمة لمغنم تريد تحقيقه، قد تقاتل الأمة حمية لذاتها، قد تقاتل الأمة شجاعة أمام أعدائها. الله يريد أن يكون الجهاد له وحده في سبيله وحده بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيها في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ستة، قد يبطئ النصر، قد يبطئ النصر لأن الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة فيه بقية من خير. يريد الله أن يجرد الشر ليتمحض شرا خالصا فيذهب وحده هالكا، لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. سبعة، قد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فلو غلبه المؤمنون حينئذ قد يجد أنصارا من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله، فتظل له جذور في نفوس أبرياء لم تنكشف لهم الحقيقة، فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا أمام الناس فيذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية. 8 قد يبطئ النصر، لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة، فلو انتصرت الأمة حينئذ للقيت معارضة من البيئة فلا يستقر لها معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر واستبقائه. 9 قد يبطئ النصر، لأن تلك سنة الله في الدعوات، لا بد من السدائد، لا بد من الكروب حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة. 10 قد يبطئ النصر، لأنه لا بد أن يجيء بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس، حين يجيء النصر حينها لا يكون إلا من عند الله بعيدا عن الأسباب. 11 قد يبطئ النصر كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا. دعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا ولعبا، فتية لهين، الأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك يشفقون أن يدعوها، يريدون إزاحتها سريعا. كثير من الناس النهاردة أو من الشباب عايز يروح يموت، عايز يموت، مش عايز يقاتل، مش عايز ينصر، مش عايز ينتصر، عايز يموت، كأن حياته عبء عليه، عايز يخلص منها وخلاص. عشان كده كلمة شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. عيش في سبيل الله. الأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك يشفقون أن يدعوها، فإذا ادعوها عجزوا عن حملها، طرحوها، يريدون أن يتخلصوا منها. 12 قد يبطئ النصر حتى يتبين الحق من الباطل على محك الشدائد، الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصامدون الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة. هم دول الصامدين الصابرين الواثقون في الله، حتى لو كان النصر مش هيجي في الدنيا، مش شرط، بس ثقتي في الله لن تهتز. 13 قد يبطئ النصر، لأن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل، إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه الأرض، وإما أن يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة. 14 قد يبطئ النصر، لأنه على أصحاب الدعوة إلى الله أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف، وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثيرة التكاليف أيضا، وأنه من ثم لا تنضم إليها في أول الأمر الجماهير المستضعفة، إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله، الصفوة المختارة التي تؤثر هذا الدين على الراحة والسلامة وعلى كل متاع هذه الدنيا، وإن كان عدد هؤلاء الصفوة دائما قليلا جدا. 15 وأخيرا قد يبطئ النصر، لأنه مدخر لمن يستحقونه. كتير قلت اللي يشوف أمة الإسلام دي في الملاهي والسينمات والكورة اللي يشوف أمة الإسلام دي، أهذه أمة تنصر بإيه؟ قد يبطئ النصر، لأن النصر مدخر لمن يستحقون، ولن يستحقه إلا الذين يثبتون إلى النهاية، الذين يثبتون على البأساء والضراء، الذين يصمدون للزلزلة، الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة، الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله، وعندما يشاء الله من أجل هذا كله قد يبطئ النصر، ومن أجل غيره مما يعلمه الله ولا نعلمه حكم قد يبطئ النصر. نعم، قد تتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام وتتضاعف المغارم مع دفاع الله عن الذين آمنوا، ولكن النصر في النهاية للإسلام والعزة للمؤمنين. كونوا على يقين، إياكم أن يهتز يقينكم أن هذا الدين محمي منصور، وسيبقى إلى أن تقوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تسري والملائك حولنا طار المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري.